الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس 26 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في أواخر باب الزيارة في الله والمحبة في الله والمجالسة في الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. هذا حديث أبي سعيد الخدري، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه وعنهم، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا فيه المعنى الذي سيق لأجله الحديث في مجالسة ومصاحبة أهل الصلاح، فقوله لا تصاحب إلا مؤمن، أي كلما زاد إيمانه كلما كانت أدعى وأرغب في مجالسته ومصاحبته. والمصاحبة معنى عام تشمل المجالسة والمؤاخاة والمزاورة والمعاشرة، لأن المؤمن كما سبق في الحديث في تمثيل المؤمن بالجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحذيك، إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يبيع عليك. قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا على جهة الأكل المستمر لا الضيافة، ولهذا الأكل نوعان: ضيافة، وهذه تشمل المؤمن برهم وفاجرهم، بل حتى الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من وفد عليه من الكفار وأضافهم، وهذا في المؤمن حتى ولو نقص إيمانه، لما في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأما ها هنا فأكل المؤانسة والمجالسة لا تكن إلا لتقي، والتقي هو المؤمن الصالح، كلما زادت تقواه زاد صلاحه. والمؤمنون كلهم أولياء لله، فإن ولي الله هو المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما في قول الله جل وعلا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. المرء يعني الشخص الواحد، على دين خليله أي على ما يكون من صلاح خليله وفساده وخلقه، لأنه يحتذي من خليله بطريق مباشر وبطريق غير مباشر. والخليل اسم لأعز مراتب المحبة والصداقة، ولهذا قال الأول: لا تسأل عن المرء وسأل عن خليله، إن الخليل بالمخالل يقتدي. المرء على دين خليله، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام قال: فلينظر، أي يتأمل ويتبصر ويراجع، أحدكم من يخالل، هل من يخالله يزيد إيمانه به بمخاللته، أو ينقص إيمانه بهذه العلاقة وهذه الصداقة. العاقل ينظر للدار الباقية لا لمحض شهوته وهواه وشهوته. والمتحابون في الله المتخلون فيه سبحانه وتعالى أنسهم في الدنيا عنوان على سعادتهم وفلاحهم في الآخرة، وأما أهل الدنيا فليس في طول مجالستهم إلا مزيد هم وغم وقلق. ووسوسة للشيطان وتنقد، فهؤلاء أقصر نفسك عنهم وأرح بالك وخاطرك منهم، تسعد وتتكفى شرهم. فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصادق ويصاحب، ومن ثناياها من يجالس ويماشي ويعاشر في هذه الدنيا. وهذا أصل، ويأتي الحديث أن الأرواح جنود مجندة، ولهذا قد لا يلائمك كل أحد، فلا تحمل على نفسك الهمين والغمين، وإنما اسعى إلى ما فيه نجاتك، إلى ما فيه نجاتك، وإلى ما فيه سعادتك الأبدية والسرمدية. والعاقل يستبصر في من يجالس ومن يصاحب، وهذا الناس في الدنيا إن كانت المصاحبة لمحض المصالح هذه ما فيها خير، ما فيها خير، تنتهي بهذه المصلحة، وربما انتهت بعدها بالغم والكآبة واللآمة. والعاقل لا يريح نفسه من ذلك كله، فلا يحمل وزرا ولا يحمل في خاطره هما، وإنما يسعى إلى ما من ينفعه، والنفع المقصود هو النفع الأخروي. فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا مثل قولهم الناس على دين ملوكهم، أي أنهم يحتذون منهم ويعينونهم على الخير، كما أن الصاحب تحتذي منه ويعينك على الخير، يذكرك إذا نسيت إن كان صالحا، ينصحك إذا غويت، يستر عليك في سرك وعيبتك. أما اللئيم وصاحب الدنيا لغرض محض فإنه فضيحة عليك، وهو هم وقلق. أنا أمثله بالقنبلة الموقوتة، أما فجرت اليوم فجرت غدا، فأنت معه في حذر وفي قلق، وش اللي حدك على هذا؟ النبراس هو فلينظر أحدكم من يخالل، هكذا وجهنا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. حب الله، نعم، حب الله، حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. هذان حديثان عظيمان هما أنس لك أيها المؤمن، وهما فرح، وأي فرح. ففي حديث أبي سعيد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، مع من أحب في الدنيا ومعهم في الآخرة، مع من أحب في الدنيا فيأنس إليهم وإلى أمثالهم، فإن غايرهم إلى أضدادهم ذهب أنسه وأورث القلق. فمن صاحب أهل العلم ثم رجع إلى العوام صار في نقص، من صاحب العقلاء من العوام ثم رجع إلى أهل الفسق وأهل المعاصي صار في نقص أعظم، فإن ترك هؤلاء وهؤلاء إلى أهل الكفر والنفاق فهو في تردي. فالمرء مع من أحب في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا لما جاء هذا الحديث فرح المؤمنون فرحا، فإن أنس رضي الله عنه قال لما سمع المؤمنون هذا الحديث لم يفرحوا بشيء بعد الإسلام أعظم من هذا. قالوا نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر ولما نلحق أعمالهم. فلما جاء قوله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب كانت أعظم بشارة لهم بعد هذا الدين. ويؤيده ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أنس ابن مالك النجاري الخزرج الأنصاري رضي الله عنهم أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ السائلون لرسول الله عن الساعة كثيرون، ويجيب كلا بحسب ما يناسب المقام ويناسب السائل. ففي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ لأن من الأسئلة متى الشيء أسئلة بطرف اللسان فارغة لا معنى لها. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى النتيجة من هذا السؤال، ماذا أعددت للساعة التي تسأل عنها؟ فقال حب الله ورسوله. في الرواية ما أعددت لها كثير عمل ولكني أحب الله ورسوله. فجاءت البشارة على لسان البشير لمن كانوا من أهل هذه المنزلة. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، مع من أحب. فإذا أحب رسول الله حقا وصدقا لا دعوى وادعاء فهو معه، وإن قصر عمله عنه ومرتبته منه. وإذا أحب أبا بكر وعمر والصديقين والشهداء والنبيين حب يعلمه الله من قلبه فإن الله يجعله معهم على هذا الحديث، وإن قصر عمله وقل ما يعمله في مما يوصله إلى منازلهم. وهذا مذكور في القرآن في من هم دون ذلك. ففي سورة محمد يقول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، ما أنقصناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فيلحق الله عز وجل الأدنين بالأعلين، وليس في الجنة دنيء، كرما منه جل وعلا ورحمة وعفوا. كذلك من أحب هؤلاء حبا صادقا، ما هو بحب طرف اللسان ولا حب عند سماع قصصهم، لا، حب صادق يعلمه الله في القلب. إذ الذي يعلم من في القلوب وما تسره الصدور هو ربي، فإن الله يجعله معهم سبحانه وتعالى. نعم، إذا سمع أخبارهم وتصديقهم وعملهم تجدد هذا الحب في قلب المؤمن وتزايد وأنس بهم وطار قلبه إليهم حبا وشوقا. والله جل وعلا لا يخيب للمؤمن رجاء إذا صدق مع ربه جل وعلا. هذا سأل عن الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة. الأعراب ما عندهم استئذان، عف جف يلقي بما عنده. قال أبو سعيد فلم يلتفت له النبي عليه الصلاة والسلام فجلس ذلك الأعرابي. فلما أتم النبي حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال يا رسول الله فكيف إضاعتها؟ يقول أبو سعيد فأكبرناه، عرفنا أنه المعي الأوذعي لما سأل هذا السؤال الذي انتفعت منه الأمة بدءا من الصحابة، قال: كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وسأله سائل ثالث عن الساعة، قال: إن يعش هذا الغلام يدركها، وكان معه غلام، أي أنها قريبة. فيجيب عليه الصلاة والسلام في هذا المقام كل سائل بما يناسب حاله وحال من عنده، كما مر نظيره معنا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن أفضل الأعمال، ففي جميعها إيمان بالله ثم تتنوع، فمرة يقول بر الوالدين ثم جهاد في سبيله، ومرة يقول حج بر الوالدين وحج مبرور، يجيب كلا بما يناسب حاله. ففي الحديث بشارة لأهل الإيمان ولأهل الصلاح أن المرء مع من أحب يوم القيامة، وهذا يوجب أن يجتهد في نفسه وفي هجيرة قلبه وخليدة صدره في محبة النبيين ومحبة الملائكة ومحبة الصديقين والشهداء من المؤمنين، محبة الصحابة والقرابة، محبة التابعين، محبة العلماء، فإنه إذا جاهد نفسه ووطنها على ذلك رجي له إدراك هذه البشارة بأن يكون معهم يوم القيامة، وإن قل عمله وقل تحصيله. ولهذا قال للأعرابي: ما أعددت لها كثير عمل، فبشره عليه الصلاة والسلام بأن المرأة مع من أحب يوم القيامة. وحب الله حب تعظيم، حب عبودية، هو الذي نوه الله عنه في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كما أن الله يحب تعظيما وعبادة يحبون أولياءهم وشفعاءهم كذلك، وإن لم يساووهم بالله، إذ لم نعرف أحدا من الكفار والضلال ساوى بين خالقين أو بين ربين من كل وجه. تأملوا في أهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الشرك، لا تجد أنهم يساوون بين الخالق وغيره من كل وجه. حتى الثانوية، من الثانوية؟ الثانوية من المجوس الذين اعتقدوا بأن الكون يخلقه اثنان، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، لم يجعلوا النور والظلمة متماثلين، بل جعلوا النور خيرا من الظلمة. إذن لا يلزم المساواة من كل وجه، لكن في العبودية، في التعظيم، في المحبة، يحب معبوده ومعظمه كما يحب أهل الإيمان ربهم، أي تحب تعظيم، فهذا شرك. ولهذا قال بعدها: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما حب النبي عليه الصلاة والسلام فحب طاعة وحب انقياد وامتثال لأمره وانتهاء عن نهيه، هذا الحب الذي يجب أن ينمو ويزداد حتى يكون في قلبك أيها المؤمن أحب إليك من ولدك ووالدك ونفسك والناس أجمعين. إن بلغت هذا المبلغ فأبشر بهذا الكمال، إن قدمت نفسك أو ولدك أو والدك فنقص إيمانك الكامل كمالا مستحبا. ومحبة المؤمنين محبة إيمان، محبة في ذات الله، ما هم محبة لأجل لعاعة من لعائع الدنيا، بل هو في ذات الله ولأجل الله. هذه المحبة هي في نفسها عبادة لله جل وعلا، يكافئ ويجازي أهلها عليها بالجزائين، جزاء معجل في الدنيا وهي ذوق حلاوة الإيمان وانشراحه. ولهذا في صحيح مسلم: ذاق الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ما هو مجرد دعوة، ذاق طعم الإيمان ما هو مجرد يقولها بلسانه، وإنما يعتقدها بقلبه وجنانه يظهر أثرها. البشرى الآجلة أن الله يجمعهم في دار الكرامة، بينهما بشرى وهي في البرزخ والعرصات، يوم يفر الواحد من كل أحد إلا من تخاللوا في الله وتحابوا في الله، لا يهرب بعضهم من بعض، فهم أين؟ على منابر من نور عن يمين الرحمن، وهم في ظل عرش الرحمن أيضا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله الكريم الواسع من فضله وأن لا يحرمنا ذلك بذنوبنا، وأن يبلغنا إياه برحمته وعفوه وإحسانه وإفضاله علينا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، قال: جاء رجل، وأظنه هو الرجل، لأن هذا السؤال فزيل ولا يأتي بالأسئلة الكبار إلا الكبار، كيف تقول في من أحب القوم ولما يلحق بهم؟ أحبهم لله حبا صادقا ولكنه قصر عنهم. وين الرسول؟ الرسول في الرفيق الأعلى، والصحابة قطعت قلوبهم حبا له. فقال صلى الله عليه وسلم في هذه البشارة: المرء مع من أحب، هو معهم. ولهذا من الدعاء المأثور الصالح أن تدعو الله أن يحشرك في زمرة نبيه، وأن تكون تحت لوائه، وأن تحشر معه، وأن تكون معه في فردوس الله الأعلى. هذا من الدعاء الصالح المأثور، لأن المرأة مع من أحب، وهذه المحبة تحتاج إلى تجديد، لأن القلوب تغفل والنفوس تمرض والشواغل كثيرة والصوارف عديدة، فكيف تنميها في قلبك وفي هجيراك وفي خلدك؟ تنميها بقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن إذا نظر في سيرة الرسول ازداد له حبا وبه تعلقا وله تعظيما، بمعنى أنك تعيش معه في سيرته وسنته. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره وأشغلت خاطره. من أحب المال يحلم فيه في الليل ويفكر فيه في النهار، ولهم حصل من المال إلا ما كتب الله له، ودك يطير بالسماء ودك يقيس بالأرض. من أحب المناصب صارت همه وهجيراه. من أحب الذكر والمدح والجاه أشغله أيما إشغال. من أحب النساوين صارت همه في الليل وهمه في النهار. من أحب الوناسة وسعة الصدر والضحت صارت هي مطلبه وهي مبتغاه، وربما ضيع ما ضيع من فرائض الله ليحصل هذا المبتغى وهذا المرجو. من أحب الله حب عبادة وتعظيم، وأحب الرسول حب طاعة وإجلال، شغل ذلك قلبه وتملك على مشاعره وأحاسيسه حتى لم تسوى الدنيا في نفسه شيء. أمثلتها أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تحصر. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه، قبضت عليه قريش بعد بدر وقد ملئت قلوبها حنقا وغيظا على المؤمنين، وصار في نصيبي من قتل المسلمون أبوهم فخرجوا به إلى التنعيم ليقتلوه، وكان من شأنه في أسره ما كان، ليش ما قتلوه في الحجون ولا في مكة وأكثرها شعاب جبال ما بها حد. ليش خرجوا إلى التنعيم؟ لأنه بقي عندهم من آثار الأنبياء تعظيم الحرم ولا يقتلون فيه أحدا، حتى إنه في الحرم حرم الله يلقى الرجل قاتل أبيه ومن له عليه ثار ولا يهيجه، وهم كفار جاهليون. ومن المؤمنين من يفعلون في الحرم ما تسمعون ويبلغكم. خرجوا به للتنعيم، فاستأذنهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين يختم بهما حياته. تبون يحب الصلاة ولا ما يحبها؟ يحبها، ولهذا رضي أن يكون من آخر عمله في الدنيا صلاة ركعتين، وتجوز فيهما. تجوز أي تخفف. قال لولا أن تظن أن بي جزع من الموت كان أطلته في الصلاة وحسنتها. فقالوا له مختبرين: أترضى أن تكون يا خبي في أهلك منعما مرغدا ويكون محمد مكانك، أي ليصلب هاهنا؟ فتبسم رضي الله عنه، قال: والله لا أرضى، والله لا أرضى أن أكون بين أهلي منعما ويصاب رسول الله بشوكة. شوكة ما هو بيصير مكاني، يقتل. وتمثل رضي الله عنه بهذين البيتين: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو موزعي. فروى النبي صلى الله عليه وسلم هذين البيتين، رواهما عن خبيب للأمة، وقتلوه وما دروا أنهم عجلوا به إلى رضوان الله. هذا الحب الصادق يا أخواني. ولهذا في هذه المسألة يلغز بها: ما الحديث الذي رواه النبي عن صحابي؟ هذا الحديث وهو في الصحيح: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، في الله. يقول ذلك يتقرب به إلى الله، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. اللهم ارض عنهم. العمل قليل، لكن بحبهم الصادق واقتفاء أثرهم ينال منازلهم. هذه الليلة أو الليلة التي سبقت أظهر من أظهر في الدنيا ما يزعمونه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحتفالات والموالد، في المدائح والغلو، ثم بعد ذلك سينسونه إلى عام قابل إن عاشوا. هذا حب صادق أبدا والله. لعبت عليهم شياطين الإنس وإخوانهم من ورائهم من شياطين الجن، تؤزهم أزا وتدفعهم إلى الباطل دفعا. فقالوا هذا عنوان المحبة، يهايطون ويدعون أنهم يحبون رسول الله في هديهم وفي سمتهم وفي أفعالهم وأقوالهم أشد مخالفة له. والله يعلم من يحبه حقا ومن هو كاذب مدع في محبته. ليس هذا فقط، بل رجعوا بالملامة واللوم ثم المسبة ثم التشنيع والتكفير على من لم يشاركهم. أيه، وهابية، علماء أجلاف، ما يحبون رسول الله ولا يجوزون الاحتفال بيوم ميلاده. شوف الفرية، لم يجمعوا سيئة واحدة بل سيئات. ابتدعوا وبرروا لبدعهم ونالوا وسبوا من نهاهم عن ذلك، حتى قال قائلهم: لو نهانا الرسول عن أن نحتفل بيوم ميلاده لاحتفلنا بيوم ميلاده. شفتوا العناد وين يودي؟ وهذا الهوى إذا بلغ في النفوس مبلغه أردى بصاحبه كل مردى. فالله يعافيهم ولا يبلانا. ويرزقنا وإياكم حسن حسن الائتساء وصدق الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قراءة سيرته وقراءة ما جاء في أحاديثه وعدا ووعيدا من أسباب حبه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحب ما هو بدعوة، لا يزال ينمو في قلب العبد إلى أن يبلغ الكمال. هذا عمر، ورضي الله عن عمر، قال: يا رسول الله، والله إنك لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي وولدي. قال: لا يا عمر. رقى وترقى، قال: والله لا أنت أحب إلي حتى من ولدي. قال: لا يا عمر. قال: والله لا أنت أحب إلي حتى من نفسي. ما هو بدعوة، لكنه نما صدقا في قلبه، قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. وهذا خبيب يخير بين أمرين: أن يكون الرسول مكانه وهو منعما في أهله في مقام ليس فيه مقام المجاملة، قال: والله لا أرضى أن أكون بين أهلي منعما ويصاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة. لله درهم، ولله هاتيك القلوب وهاتيك الأعمال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح، من حديث عائشة. نعم، رواية عائشة رضي الله عنهم. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب. الذهب أنواع: ذهب عيار كذا وعيار كذا وعيار كذا، ذهب صافي وذهب معه شوائب، والشوائب أنواع. فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وهذا أمر والله لو لم يأتي به الدليل لشهد له الواقع شهودا عظيما. انظر من عاشرت وصاحبت وعاملت، معادن، منهم الوفي الذي كلما ازدادت الدنيا كلما ازداد نصعا وازداد نقاء وصفاوة، ومنهم من إذا عاملته مرة عرفت الدعوة من أولها وآخرها. خيارهم في الجاهلية، خيار الفعل، خيار النسب، خيار العمل، خيار الطباع، خيارهم في الإسلام. يعني إذا أسلموا، ما هو في زمن الإسلام هو بازن على جاهليته وكفره، لا. هذا أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف هو شقيق أبيه عبد الله، هو أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد منه عليه الصلاة والسلام ما لم يجد من الأعداء الأباعد. وقومه في مكة، لحمته، وجد منهم ما تعلمون، ما نفعهم خيارهم في الجاهلية، وهم خيار كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث واثلة بن الأصقع رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. اللهم صلي وسلم عليه. إذن خيارهم لم ينفعهم لما لم يسلموا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. والفقه هنا التدرج والتعالي في الدين، أي معرفة الفقه الذي ينفعهم فيورثهم العمل والعلم النافع. ولهذا في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الخيرية لم ترجع إلى نسب، ولا إلى مال ولا إلى شرف ولا إلى طبع، وإنما رجعت إلى هذا الدين بالأخذ به والعلم به والدلالة عليه. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال: والأرواح جنود مجندة. جنود، من جندها؟ ربي جل وعلا، وجعل على هذه الطبائع، هذا حار وهذا بارد، هذا عجل وهذا بطيء، هذا سليم القلب وهذا عنده دغش. جنود مجندة، ما تعارف من أهتلف. إذا حصل بينها تعارف وألفة ازدادت، وما تناكر منها سواء مناكرة في أول الأمر أو في أثنائه إلا وقع الاختلاف. وبالتالي إذا وقع الاختلاف فأحسن ما يكون الإدبار، لا الهجر والقطيعة، وإنما الإدبار لئلا تزداد ويزداد هو إثما. ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هل اللفظ هذا في مسلم؟ وقد روى الإمام البخاري الحديث حديث عائشة إلا من قوله: الأرواح جنود مجندة. اللهم اجعل أرواحنا مطواعة لك وأعمالنا مقبولة عندك، واجعلها في طاعتك ولا تجعلها في معصيتك. اللهم سلم قلوبنا وسلم الناس على قلوبنا، وسلمنا وسلم منا، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم تولنا بولايتك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولذرارينا ووالدينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، تفضل. من اتخذ صديقا فأضره بأنواع المضار، فالضابط في هذا ما سمعت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فإن لدغت من لئيم فاحذر أن تصاحب لئيما ولؤماء آخرين. نعم. سم شيخ، أجل صباح الخير وصباح النور، هذه من العقيدة الثانوية؟ ها؟ قلت صباح الخير وصباح النور. أي، هل هي من العقيدة الثانوية؟ الله يكفينا شرك، وش جاب هذا الثانوية بقى؟ لأنك يقول النور صباح النور. أي الخير عقيدتهم. أي نعم، النور مصدر الخير، وانتشر بين الناس التحية من زمان، صباح الخير صباح النور. أي أجل، تبي العرب يوم يقولون عمت صباحا وعمت مساء فيهم من الثانوية؟ يعني عندهم ثانوية ولا متوسطة؟ يقول أخوكم: هل قول صباح الخير ومساء الخير من عقيدة الثانوية؟ الجواب: لا، ليس هذا من هذا، وإنما الثانوية من المجوس، اعتقدوا بأن الكون له خالقان، فالنور تخلق الخير، ولهذا شعارهم النار لأنها مصدر النور، والظلمة تخلق الشر، ولهذا قيل لهم الثانوية. الثانوية يعني من التثنية، من التثنية، وليس قول صباح الخير ومساء الخير من هذا، من هذه العقيدة الباطلة، لكنها لا تنبغي بهذا اللفظ. ما الذي ينبغي؟ الذي ينبغي هو أن تجعلها دعاء: الله يصبحك بالخير، الله يمسيك بالخير. ولهذا اشتهر عند الناس: صبحك بالخير، مسيك بالخير، ولا لا يا أخواني؟ فكان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يرد على العوام ردا اطرد منه، قال: صبحك بالخير يا شيخ. قال: الله يصبحك بالخير. جعلها إيش؟ دعاء لله، حتى ما يأتي أنها من محض عادة أو تحية لا معنى لها، كليشت على اللسان. وإنه مما يؤسف له أن يستبدل الناس السلام بهذه العبارات: صباح الخير، مساء الخير، هلا هلا بك، مرحبا بك، فيتركون السلام حتى يعدون السلام عندهم أمرا مستغربا. السلام عليكم كم فيها من الحسنات؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله كم فيها؟ 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم فيها؟ 30. والثلاثين بعشرة أقل المضاعفة 300. هذا استحبابا في ابتدائها، ثم يأتي الوجوب في رد مثلها أو أحسن منها. فضل يقول: هل من السنة إذا أحببت أحدا أنك تخبره بذلك؟ نعم، إذا أحببت أحدا فيستحب لك أن تعلمه بذلك، إلا أن يخشى فيها الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب شخصا فليعلمه. الأمر هنا أمر إرشاد، أنه يحبه في الله، لأن هذه مدعاة إلى ماذا؟ إلى الإلفة وإلى فشو التحاب في الله والتواد فيه سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يرتاح لأحد دقيق يقول حبك في الله، هم ترجع المحبة العداوة. وين الصد؟ وين الصملة؟ ليه؟ لأن الناس كأبناء زمانهم، يعني ما يصنع على كلام واحد. وقلنا بقيد ألا يترتب عليها مفسد، ما هو بشو تشوف امرأة أو تسمع عن امرأة صالحة شابة تروح لما تقول حبس في الله، هذا سبب للفتنة. أضمر ما في قلبك من حبها في الله، بأن كونها طالبة علم، كونها كريمة، كونها عاقلة وسنعة. هذه خديجة رضي الله عنها قرأنا عنها، وعائشة، أحببناهم في الله لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ميزهم الله فيه من العلم والعقل والفهم والبصيرة. صلي وسلم على رسول الله. نعم تفضل. أي نعم، يقول الله جل وعلا في الحرم في آية سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، ما معنى يرد؟ هل مجرد خاطرة على القلب؟ لا. حديث نفس؟ لا، لأن الله تجاوز لهذه الأمة الحديث النفس ما لم تعمل، ومن العمل عمل القلب. ما عمل القلب هنا؟ النية العازمة، النية الجازمة. فإذا جزم في قلبه على إلحاد في الحرم بأي أنواع الإلحاد، في خروج، في بدعة، في كبيرة، في معصية، فإنه متعرض لوعيد الله له، ولو كان مكانه أبعد ما يكون عن الحرم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما: لو أن رجلا في عدن أبين. وين عدن أبين؟ تسمى زنجبار الحين كذا يا أهل اليمن. أي نعم، لو أن رجل في عدن أبين أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله هناك العذاب الأليم. والإلحاد في الحرم هو الذنب الذي توعد فيه بهذا الوعيد، غيره من الذنوب إن عزمت تكتب عليك سيئة واحدة، فإن تركتها لله قلبت السيئة إلى حسنة. بينما إذا عزمت في قلبك على عمل خير كتبت لك حسنة وضوعفت، فإذا عملت بها ضاعف الله لك الحسنات. هذا أنت وهذا الحماد، تفضل يلا. ها وش عندك؟ تعازمون بقوم أخليكم. ها اللهم صل وسلم. بسم الله. الجفاء في حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحفظ منة من الله، لكن ضعف قراءة أحاديثه والنظر فيها من ضعف محبته، إذ لو عظمت محبته في قلبك أيها الحاب لرسول الله لأدمت النظر في حديثه وفي سيرته وفي سنته. هذاهم إذا حبوا اللاعبين جابوا فيها تاريخهم، تاريخ أجداد أجدادهم، ولا لا يا أخواني؟ وإذا حبوا المغنين وحبوا مشاهير الفلس جابوا عنهم علوم، لأن من أحب شيئا استتبعه وتتبعه في همه وفي قلبه. فهل فعلوا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع العشرة المبشرين في الجنة، مع آل بيته، مع صحابته؟ الواقع مؤسف، الله يهديهم ويردهم إليه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الأخوان، إذا قمتم من كراسيكم رجعونا، الله يعافيكم.